بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: شهر رجب من الأشهر الحرم، هل له ميزة عن باقي الأشهر من صيام وعبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفصيلها، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة أنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة متواليات، ورجب يقول ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وتسمية رجب مضر لأن مضر كانت تعظم رجب أكثر مما تعظم فيه الأشهر الحرم الأخرى، وكان الرجل يلقى قاتل أخيه أو قاتل أبيه في شهر رجب ولا يتعرض له بشيء، وكان يرون أن شهر رجب يستطيع الواحد منهم أن يتجول في جزيرة العرب لا يخشى من أعداءه، ويقول متغزلهم لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. لم يرد في رجب حديث صحيح في أمر الصيام واضح، روي عن عائشة رضي الله عنها لما رأت من كثرة الصيام النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان وسألته قال إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو من الأشهر الحرم والذي كانت تعظمه مضر تعظيما زائدا، والأصل في تخصيص أيام بزيادة فضل يحتاج إلى نص صريح من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات فيما يتعلق برجب، لكن العبرة بما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللحافظ بن حجر رسالة خصصها للحديث عن شهر رجب، وبين أن ما يروى من الأحاديث لم يكن بالدرجة العالية لكنه من الأشهر الحرم، وما دام أنه من الأشهر الحرم فالشأن فيه أنه من أفضل الشهور، والله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يسأل مصري مقيم في المملكة، يقول: شاب تزوج في شهر شعبان من العام الماضي وجامع زوجته في نهار رمضان بدون أن يعلم الحكم الشرعي في من يجامع زوجته في نهار رمضان، يقول السؤال: ما الحكم الشرعي فيما فعل وما هي كفارته عن هذا الفعل؟ كفارته أن يصوم شهرين متتابعين إلا إذا كان يستطيع أن يعتق رقبة، يعتق مملوكا من العبودية إلى الحرية، فإذا كان لا يستطيع هذا ولا يستطيع الصيام فكفارته إطعام 60 مسكينا. كونه لا يعلم الحكم يكون إن شاء الله أخف في الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للرجل الذي جاء إليه وقال هلكت، قال ما أهلكك، قال باقعت أهلي في رمضان، ما قال هل تعلم أنه محرم أو لا، بل قال أعتق رقبة، فقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، وضرب رقبة نفسه، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق لا أملك ما أطعم به، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. فجاء رجل من الأنصار بمكتل زنبيل بتمر وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم أين الهالك؟ فقام الرجل قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال خذ أطعمه 60 مسكينا، قال على أعلى أفقر مني منا والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي لم يقل له هل تعلم أنه محرم، الكفرة لازمة، لكن الذي يقدم على انتهاك حرمة الشهر تلزمه الكفارة وعليه أن يتوب من ذلك الذنب توبة صادقة، والذي لا يعلم يؤدي الكفارة وأرجو أنه لا ذنب عليه، لكن لو عاد تكرر الذنب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وبالنسبة للزوجة إذا كانت يعني غير راغبة، إذا كانت الزوجة مكرهة فعليها ما على الزوج، وإن كانت غير راغبة لكن تحت طلبه وإلحاحه استجابت فهي أطاعته في ارتكاب المعصية فعليها الكفارة. بارك الله فيكم، حفظكم الله. هذا أبو بدر من الخرج يقول: تقدم لخطبة ابنتي الصغرى شاب، ولكن أنا رفضت ذلك حتى أخذ رأي البنت الكبرى، فما توجيهكم في ذلك؟ هل أنا آثم بذلك؟ وهل تقديم الصغرى على الكبرى فيه خلاف لطاعة الله سبحانه وتعالى أم هي عادات؟ لا حرج إذا تقدم للصغرى خاطب ولم يتقدم للكبرى وتمت موافقة الصغرى على ذلك أن تزوج، هذا رزق ساقه الله لهذه، وبانتظار أن يسوق للأخرى الله جل وعلا ما يناسبها. ولا يحل للأب أو الأم أو ولي الأمر الفتاة أن يصدها عن خاطب إذا كان أهلا وكفءا لها لأجل أن أختها لم تتزوج. ينبغي للأخت أن تعرف ذلك وأنه لا بأس، وأنه لا يحل أن تكون عائقا عن خير يساق لأختها، بل تسأل ربها جل وعلا من فضله. فنصيحتي إذا كان الخاطب أهلا كفءا أن تبادر في تزويجه ما دام أن المخطوبة قابلة، واسأل ربك أن يهيئ لأختها خيرا ما فاته. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد من جدة تقول: إذا كان علي ذبح شاة في مكة فهل أستطيع أن أدفع ثمنها لأحد الجمعيات الإسلامية وتتولى عني الذبح؟ نعم يجوز، إذا كانت جمعية تقوم بهذا الأمر وتنفذ ما أوصيتي به وأمرت به وقامت له فهي بمثابة الوكيل الذي يلزمه أن يقوم بما وكل به. نعم. أيضا لها سؤال آخر تقول: أديت العمرة منذ أسبوعين والآن لا أذكر أني تحللت من إحرامي بقص الشعر، أنا غير متأكدة أنني قصصت شعري أم لم أقصه، ماذا علي؟ بارك الله فيكم. إذا كنت لم تتقص فالأمر سهل والله الحمد، اعمدي إلى شعر رأسي قصك وقصي من كل ضفيرة، والضفيرة هي الجديلة بمقدار الأنملة هي المفصل من الأصبع اليد، أو من كل خصلة إذا كان الشهر غير مظفر، لا بد من ذلك. نعم. أبو منار من الرياض يقول: أعاني من مرض الوساوس في الطلاق، ودائما أوسوس في الطلاق بدون أن يطلع مني صوت أو أتحدث ذلك، هل أنا آثم بذلك وهل يقع؟ أخشى عليك أن يقع شيء، عود نفسك الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لينشغل لسانك وتكسب فائدة وأجرا عظيمة، احرص على أن تشتغل بذلك. وأما فيما يتعلق بالوساوس التي لا تتكلم بها فإنه قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فإذا كان مجرد وساوس خواطر فلا يترتب عليها حكم، إلا أن نصيحتي أن تقوم بشغل لسانك لينشغل معه قلبك بالأذكار النافعة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا يقول السائل نبيل أحمد يوسف مصري مقيم في المملكة، يقول: كانت أختي في الحج العام الماضي وفي ميقات أبيار علي، بعد أن نوت الحج ولبت وكبرت وفي أثناء قدومها إلى مكة مرضت، وعلى إثر هذا المرض دخلت المستشفى في مكة ولم تستطع القيام بمناسك الحج، لأنها خلال هذه الفترة كانت في المستشفى، وقام المستشفى يوم الوقوف بعرفة بأخذها في سيارة إسعاف مع صلاة العصر حتى غروب الشمس للوقوف بعرفة، وقام زوجها برمي الجمرات بدلا منها وبالهدي بدلا منها، فهل عليها دم؟ بارك الله فيكم، لعدم المبيت. لا شيء عليها إن شاء الله، ما دام أنها كانت في حال عجز وفقد القدرة على القيام بما يقوم به الحجاج، وما دام أن المستشفى بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا قاموا وأوصلوها إلى عرفة وبقيت إلى أن غربت الشمس ولم تستطع أن تواصل ما يتعلق ببقية الأعمال من مزدلفة مبيت أو رمي جمرات أو مبيت في منى، فإن شاء الله لا شيء عليها وحجها تام بحول الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل من اليمن يقول: نحن في منطقة يكثر فيها الجهل وخصوصا في دفع المهور للزوجات، فما حكم إذا توفي الزوج ولم يدفع المهر للزوجة ولديه أولاد، وما حكم إذا توفت الزوجة ولم يدفع لها الزوج المهر؟ بارك الله فيكم. الأصل في المهر أنه حق للزوجة، فإن مات الزوج يؤخذ من تركته إن كان له تركة قبل قسمتها، فهو دين في ذمته، فهو مقدم على حقوق على أنصباء ورثة. وإن ماتت الزوجة في حياة الزوج فهو أيضا دين في ذمته يقضيه لورثتها، إذا كان لها أبوان فلهما الثلث إذا كان لها أولاد منه أو منه ومن غيره فالتركة ملك للورثة، يقدم فيها قبل قسمتها ما كان من دين عليها. فإذا كانت متوافعة المرأة فلها المهر يقضى منه دينها إذا كان عليها دين، والباقي يقسم على ورثتها. أو مات الزوج فيقدم هذا المهر من تركته للزوجة قبل قسمة تركته، والله المستعان. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول إذا توفي رجل عن ولد وبنت وزوجتين كيف يوزع هذا الميراث؟ الزوجتين أو الزوجتان لهما الثمن، والباقي يقسم بين الولد والبنت، للبنت ثلث الباقي وللولد للابن ثلث الباقي، والعملية الحسابية إن شاء الله تحسنونها. سؤاله الأخير يقول ما حكم إذا نسي المأموم في الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود، هل يلزمه سجود السهو؟ المأموم تابع للإمام، لا ينفرد عن الإمام بسجود السهو إلا لو نسي شيئا من الواجبات في الركعة التي لا يكون تابعا للإمام فيها. لو كان مسبوقا ثم نسي في الركعة الأخيرة أو في الركعة التي يصليها بمفرده فما يكون عليه من سهو فيها له سجود سهو، وأما ما يكون من سهو أثناء صلاته خلف الإمام فلا سجود عليه فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بارك الله فيكم إذا كنت على وضوء ولم تكن النية حاضرة فهل يجوز أن أصلي بهذا الوضوء؟ فمثلا إذا توضيت لصلاة المغرب وجاء وقت صلاة العشاء فهل يجوز أن أصلي به علما بأن النية لم تكن حاضرة؟ لا يشترط للنية أن تحدد الأوقات الصلوات التي يصلي المتوضأ بذلك الوضوء. إذا توضأ وضوء الصلاة يقصد بذلك الطهارة للعبادة يصلي بذلك الوضوء ما صادفه من عبادات من نافلة من فريضة حتى ينتقض وضوءه. هذه السائلة حفظكم الله تقول أعلم أن الرضاعة لمدة عامين فهل يجوز أن أفطم ابنتي وعمرها لم يتعد السنة وذلك لأسباب صحية؟ نعم لا حرج، يجوز للمرأة أن تفطم طفلها ولو لم يتم السنتين من عمره، سواء كان ذلك لحاجة الطفل أو لحاجة الأم فلا بأس بذلك كله. أحسن الله إليكم. بالنسبة لهذا السائل أو السائلة أم محمد تقول ما هي الأشياء الممنوعة بالنسبة للمرأة التي عليها عدة الوفاة؟ الممنوع عليها الذي يجب عليها أن تمتنع منه الطيب، لا تمس الطيب، لا تتطيب، ولا تتعرض للفطاب، لا تلبس الملابس التي من شأنها إظهار محاسنها، وإنما تلبس ملابس الستر، ولا حرج أن تكون ملابس حسنة، وأن لا تبيت إلا في بيت الزوجية في بيتها الذي توفي زوجها ومقيمة فيه. وأما ما سوى ذلك من قيام بعمل أو أداء عمل وظيفي تنفرد به المرأة عن الرجال أو مراجعة علاج في مستشفى أو زيارة أبويها بدون سفر وأمثال ذلك من العلاقات الاجتماعية لا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم. أم محمد أيضا تسأل تقول ما هو نصيب الأخ من تركة أخيه حيث رجل توفي وله ثلاث بنات وزوجة وأخ، فما نصيب هذا الأخ؟ الزوجة لها الثمن والبنات لهن الثلثان، فإذا فرضنا أن التركة قسمت من 24 للزوجة ثلاثة أسهم من 24 وهو الثمن، وللثلاث البنات الثلثان، والثلثان 16 سهما، والباقي من ذلك نصيب الأخ تعصيب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعيد العشاوي من حفر الباطن يقول بارك الله فيكم الوقت بالنسبة للشباب يضيع هدرا، فما هو توجيهكم لاستغلال الأوقات بالنسبة للشباب وعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى؟ نصيحتي للشباب وأهلهم أن يعتنوا بأيام العطل والفراغ، وأن يشغلوا أولادهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يحفزوهم على القراءة النافعة. ولا شك أن أفضل ما يعتنى به كتاب الله جل وعلا، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ما يتعلق بهذه الحياة بعد ذلك من دروس يستعد بها الطالب للمستقبل أو لمذاكرة ما أخفق فيه في الامتحانات حتى يصادف أيام الامتحان المقبلة وقد تهيأ واستعد بما يلزم. نصيحتي أن يعتني الأولاد وآباءهم وأهلهم بهذا الأمر، وأن لا يترك أمر الشاب يختار لنفسه كيف ينهي أيام العطلة، فقد يكون الكثير منهم يهمهم أن يقضوها في لهو وغفلة ولو لم تكن محرمة ساعات اللهو، لكن يثقل عليهم التقيد بالواجبات. نصيحتي أن يعتنوا، ومن لم يكن عليه أي إخفاق في الدراسات نصيحتي أن يعتنى بتحصيل العلم، ويا حبذا لو كان هناك دورات تغتنم فيما يتعلق بتنمية المدارك. أفضل ما ينبغي ينمى معرفة أحكام الدين، لأن الإنسان محتاج إلى هذا الدين في كل أموره، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله يقول: أنوي الذهاب إلى مكة المكرمة، ولكن قد وكلت من والدي أمي وأبي بأن أؤدي لهم العمرة بعد عمرتي، فما هو الحكم في ذلك حفظكم الله؟ هو إن شاء الله لا بأس بذلك إذا كان عاجزين لا يقدران على القيام بالعمرة، فلا بأس بذلك، وإن كان قادرين فالأصل أن القادر يعتمر هو ولا يعتمر عنه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة طويلة مفادها حفظكم الله: ما هو الضابط الشرعي في الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية أن تكون من ما لا تحريم فيه، أن تكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، أن تكون من الأدعية الشرعية المأثورة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، ولا شك أن أشرف الرقى ما كان من القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما بأدعية، ولما نزلت سورتا المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اعتنى بذلك وقال: ما تعوذ بمثلهما. وفاتحة الكتاب رقية كما في قصة أبي سعيد الخدري ورقيته للذيغ الذي لدغ لدغته حشرة سامة، وسعى قومه لأن يعالجوا فلم يجدوا، فقال بعضهم لبعض: لعل في هؤلاء الرهط، وهم أبو سعيد الخدري ومن معهم من الصحابة، كان بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فأتوا إليهم وكانوا أي هذه القبيلة رفضوا أن يضيفوهم، فأتوا إليهم وقالوا: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. قال أبو سعيد: لا، أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقي إلا بجعل بأجرة. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فرقى بفاتحة الكتاب وقرأها على اللديق 7 مرات، فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه أطلق عقاله، فقام وشفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ يعني كيف علمت أنها رقية؟ هذه فاتحة الكتاب. فالشأن أن أعظم الرقى ما كان من القرآن الكريم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ صالح هذا يسأل يقول: ولدي كثير التقصير في صلاة الفجر حيث يأتي متأخرا وينام وأعجز عن إيقاظه، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ أنصحك أن تستعين بالله. أرأيتك لو كان عندكم منية سفر هل تعجز عن إيقاظه؟ لا شك أنك لا تعجز، فاتقوا الله ما استطعتم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. صلاة الفجر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار عند أدائها، كما يجتمعون عند أداء صلاة العصر، فهذان الوقتان يلتقي فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، ويسألهم ربهم إذا صعدوا الصاعدين: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا في حق الذين يحافظون على الصلاة، وأما الذين لا يكونوا يحافظون على الصلاة فلا يذكرون مع هؤلاء. ينبغي أن تعتني بولدك، وينبغي لكل واحد أن يعتني بأولاده، وما أكثر التفريط، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من الدمام تقول: لا شك أن العين حق، لكن هل النفور من العبادة عين؟ وهل كراهية البقاء في البيت عين والجلوس مع الناس؟ لا تحديد لما يحصل به الإصابة بالعين. قد يكون الإنسان في حال تعامله مع الآخرين حسن المعشر، لطيفة المحادثة، كريمة الصحبة، فيغبط على هذا التصرف ممن لا يحسن ذلك فيصاب بالعين، فاحتمال ذلك وارد. والاستعانة في صد مثل هذه الأمور بالتوجه إلى الله جل وعلا والالتجاء إليه، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والإلحاح على الله جل وعلا بأن يقي عمدة رجل أو امرأة كل الشر ويصرف عنه شر كل ذي شر. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ صالح. هذا يسأل يقول هل الزاني لا تقبل صلاته 40 يوما؟ لم يأتي حديث صحيح بأن الزاني لا تقبل صلاته 40 يوما، لكن مرتكب المعصية يخشى عليه من شؤم المعصية أن يجره إلى فساد الأعمال أو الانصراف عنها، فعلى المسلم إذا ارتكب جرما أن يبادر إلى التوبة والندم والاستغفار والعزيمة على أن لا يعود لتلك المعصية. نعم. بارك الله فيكم.